أبيض في البلايسي وبلادهم تجري نشوفها. السبح وادري ومحبته كيف توفى. انا ما دابي انا والله ما دابي انا ما دابي انا ما دابي نعيش بكيفي في على اختار من